الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. وبعد، معاشر الإخوة، إن من أعظم الروابط التي تربط بين أهل الإيمان رابطة الأخوة والتآخي في الله عز وجل. ولهذا يقول ربنا سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: إنما المؤمنون إخوة. ومما يدل على هذه المرتبة وهذه الخصلة والمنزلة أن الله عز وجل نزل الأخ منزلة النفس في مواطن من كتابه الكريم، كقوله سبحانه وتعالى: ولا تقتلوا أنفسكم، وكقوله سبحانه وتعالى: ولا تلمزوا أنفسكم، وكقوله سبحانه وتعالى: فلا تزكوا أنفسكم، وكقوله سبحانه وتعالى: فسلموا على أنفسكم. فهذه المواطن وغيرها نزل فيها الأخ منزلة النفس، فهذا يدل على مرتبة الأخوة وأنها مرتبة عظيمة، وأن الإنسان ينظر إلى أخيه كما ينظر إلى نفسه. ولهذا روى الشيخان في صحيحيهما من حديث أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وأمر الأخوة معاشر المسلمين أمر عظيم، ولهذا حرص النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الأمر، فما أن وطئت قدمه صلى الله عليه وسلم المدينة حتى آخى بين المهاجرين والأنصار. بل ذكر بعض أهل السير أن النبي صلى الله عليه وسلم آخى بين أصحابه غير ما مر قبل هجرته وبعد هجرته. وهكذا معاشر المسلمين، نجد أن الأخوة مرتبتها في دين الإسلام مرتبة عظيمة، وأن للأخ حقوقا عظيمة، ينبغي لكل مسلم أن يؤدي تلك الحقوق وأن يراعي تلك الحقوق لتدوم الألفة وتدوم المحبة، وبذلك ينعم الناس بالأمن والأمان. إذ الناس لو تآلفوا وتراحموا واجتمعوا سادوا وعم الأمن والأمان، وأمن الناس بعضهم من بعض. وإذا تفرق الناس واختلفوا وامتلأت قلوبهم حقدا على بعضهم، لم يأمن الناس على أنفسهم ولا على أهليهم ولا على أموالهم ولا على أعراضهم. فإذا أمر الأخوة أمرها عظيم، ونرى كثيرا من الناس لا يبالي بحق الأخ عليه، وربما بعض الناس يكون مطففا يطلب حقه من الآخرين ولا يعطي حقوق الآخرين، وهذا لا شك أنه تقصير. فعلى الإنسان أن يعرف حقوق الأخوة ليؤدي حقوق إخوانه عليه. فمن ذلك النصح، أن تنصح لإخوانك المسلمين، فهذا من حق الأخ على الأخ. وقد جاء في مسلم من حديث أبي رقية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. وعند الشيخين من حديث جرير ابن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. وهكذا يقول العلماء: المؤمنون نصحة والمنافقون غششة. فمن حق الأخ عليك أن تنصحه في نفسه وأهله وولده وماله، في رفقته وأصدقائه ونحو ذلك. فهذا من حق الأخ أن تنصح له وأن تراعي آداب النصيحة في ذلك. من حق الأخ عليك كذلك أيها المسلم زيارته في الله سبحانه وتعالى ولله تبارك وتعالى. لا ترجو من ذلك نوالا من الدنيا، إنما ترجو الثواب من الله عز وجل. فزيارتك لأخيك في الله تدخل فيها عليه السرور، وهكذا تخفف عنه أحزانه إن كان ممن نزل به الحزن. وقد جاء في موطأ الإمام مالك في الحديث القدسي، وهو حديث معاذ رضي الله عنه، قال الله عز وجل: وجبت محبتي للمتزاورين فيا، وجبت محبتي للمتباذلين فيا، وجبت محبتي للمتحابين فيا. وفي مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: زار رجل أخا له في قرية، فأرسل الله على مدرجته، يعني ملكا، فقال: أين تريد؟ قال: أريد أخا لي في هذه القرية. فقال: هل لك من نعمة تربها؟ قال: لا، إلا أني أحببته في الله. فقال: إني رسول الله إليك أن الله عز وجل يحبك كما أحببته. ولما مات النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو بكر لعمر رضي الله عنهما: قم بنا نزور أم أيمن كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزورها. فهي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. زيارة الإخوان في الله ولله سبحانه وتعالى مما يقوي علاقة الإخوان بعضهم ببعض، ومما يشد رابط الأخوة. ولهذا جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه قال: كنا إذا فقدنا الأخ في المسجد ذهبنا إليه في بيته، فإن كان مشغولا كانت عونا، وإن كان مريضا كانت عيادة، وإن لم يكن شيء من ذلك كانت زيارة. فتأمل أيها المسلم كيف أن السلف عليهم رحمة الله يؤدون حقوق الإخوان ويتفقدون إخوانهم، وبخاصة في مواطن الخير، في مواطن العبادة، في مواطن الطاعة كالصلوات وحلق العلم، وهكذا في صلة الأرحام وزيارة الإخوان إلى غير ذلك. وهذا أمر ينبغي لكل أخ أن يستشعره. من حقوق الأخوة معاشر المسلمين أن نسعى في الصلح بين إخواننا المختلفين، بين إخواننا المتباغضين، بين إخواننا المتدابرين، إذ قد يحصل بين الإخوان من التدابر والتباغض، إذ الشيطان حريص أن يحرش بين الإخوة. ولهذا يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، ولكن بالتحريش بينكم. فسدوا هذا الباب بالسعي للإصلاح بين الإخوة، سواء كانت هذه الأخوة بين أخوين أو بين عشيرتين أو قبيلتين أو مدينتين أو نحو ذلك، فهذا مما يحبه الله سبحانه وتعالى ويحبه رسولنا صلى الله عليه وسلم. فالله عز وجل يقول: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. والله عز وجل يقول: فأصلحوا بين أخويكم، بل شرع الصلح حتى مع غير المسلمين، حتى مع غير أهل الإسلام، وإن جنحوا للسلم فاجنح لها، إنا فتحنا لك فتحا مبينا. روى الأعمش عن أبي سفيان عن جابر رضي الله عنه قال: ما كنا نعد الفتح إلا فتح مكة أو صلح الحديبية. وجاء في البخاري عن البراء بن عازب رضي الله عنه أنه قال: إنكم تعدون الفتح فتح مكة، وإنه لفتح، وما كنا نعده إلا صلح الحديبية. فسمى الله عز وجل الصلح بين المسلمين والكفار فتحا، إذ به انتشر الخير ودخل الناس في دين الله أفواجا، ولقي المسلم الكافر وعرض عليه الإسلام وبين له سماحة الدين، وعلم الكافر أن هذا الدين يدعو إلى الفضيلة وينهى عن الرذيلة، ويدعو إلى التوحيد وينهى عن الشرك، ويدعو الناس إلى عبادة الله سبحانه وتعالى، ويخرج الناس من دل الوثنية إلى عز التوحيد. وهكذا كما قال الحافظ ابن كثير عليه رحمة الله، وحث نبينا صلى الله عليه وسلم على إصلاح ذات البين، كما جاء عند الطبراني والبيهقي وهو في صحيح الجامع من حديث عبد الله ابن عمرو ابن العاص أن نبينا صلى الله عليه وسلم قال: ألا أدلكم على درجة هي أفضل من الصلاة والصدقة والصيام؟ إصلاح ذات البين، فإن فساد ذات البين هي الحالقة. وجاء أيضا في صحيح الجامع من حديث أبي أيوب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أدلك على صدقة يحب الله ورسوله موضعها، يحب الله ورسوله موضعها؟ إصلاح ذات البين. فإصلاح ذات البين يحبه الله ويحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومما يدل على مرتبة الصلح ذات البين وأنه مرتبة عظيمة، جوز فيه ما لا يجوز في غيره. فقد روى الشيخان في صحيحيهما من حديث أم كلثوم رضي الله عنها قالت: ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يجوز في شيء من الكذب إلا في قول الرجل لامرأته وفي الصلح بين الناس، وفي الصلح بين الناس. ومما يدل على مرتبته أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما جاء في البخاري في الحسن ابن علي رضي الله عنه: إن ابني هذا سيد، ولعل الله يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. فكان كما أخبر صلى الله عليه وسلم حين أن ترك الحسن رضي الله عنه الأمر لمعاوية، واجتمع الناس على معاوية وسمي عام الجماعة، وهذا من مناقب الحسن ابن علي رضي الله عنه وأرضاه. فينبغي علينا معاشر الأحبة أن نسعى في الصلح بالكلمة الطيبة. أحيانا سعيك في الصلح بالكلمة الطيبة، سعيك في الصلح في نزع الأحقاد، سعيك في الصلح بالدفاع عن المظلوم، سعيك في الصلح بتذكير الناس بما في كتاب الله وبما في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتعظيم أمر الشقاق والخلاف والفرقة وسفك الدماء ونحو ذلك. وهذا لا شك أنه من الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى، ولك قدوة حسنة في نبيك صلى الله عليه وسلم. في صلح الحديبية لما اشترط المشركون ما اشترطوا شروطا نظر فيها بعض الصحابة منهم عمر رضي الله عنه، فقال عمر رضي الله عنه: يا رسول الله، ألسنا على الحق وهم على الباطل؟ قال: بلى. قال: ألسنا على التوحيد وهم على الشرك؟ قال: بلى. قال: ألست رسول الله؟ قال: بلى. فقال: على ما نعطي الدنية في ديننا يا رسول الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام: والله ما عرضوا علي خطة يعظمون فيها أمر الله إلا أجبتهم إليها، إن الله لن يضيعني، إن الله لن يضيعني. فهذا بين المسلمين والكفار، فكيف بين أهل الإسلام، بين أهل البلد الواحد الذين تجمعهم روابط كثيرة، روابط المصاهرة وروابط النسب وروابط الدين، التوجه الواحد، أهل دين واحد. فينبغي علينا أن نسعى في الصلح، ولا تسمع إلى تلك الدعوات التي تدعو إلى سفك الدماء وتدعو إلى الاقتتال وتحرض عليه، سواء كان ذلك في إذاعاتهم أو في شبكاتهم ومواقع تواصلهم، عبر ساساتهم أو عبر أشياخهم أو عبر مذيعيهم أو نحو ذلك ممن سخروهم لتفكيك أواصر الأخوة ولتفتيت هذا البلد الطيب. حتى أن سمعنا بعضهم يقول: لا تسمعوا إلى من يقول كفاكم سفكا للدماء. يا هذا، نسمع لمن؟ نسمع لأمثالك ممن تحرض على سفك الدماء، نسمع لأمثالك ممن تحرض على الفرقة، نسمع لأمثالك ممن تزرع الحزبية المساخة التي فرقت بين المسلمين، نسمع لأمثالك ممن تحرض شباب الإسلام أن يقرأوا في كتب التكفيريين، نسمع لأمثالك الذي تطعن في علماء الأمة، نسمع لأمثالك ممن لا يعلم عنك أنك أصلحت بين اثنين أو أنك جمعت بين متفرقين، إلا أن تجمعهم على باطل، ومصير هذا الاجتماع إلى اضمحلال، لأن الاجتماع على غير الحق والاجتماع على غير السنة مآله إلى التفرق، كما هو حال أهل البدع والأهواء. لا يغرنكم اجتماعهم على أهل السنة والجماعة، فإن اجتماعهم كما قال الله سبحانه وتعالى: تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، حالهم كما ذكر الله سبحانه وتعالى في هذه الآية الكريمة. فالله الله معاشر الإخوة في السعي في الإصلاح بين الإخوة، بين القبائل، بين العشائر، بين المدن، بين الشرق والغرب، بين الشمال والجنوب، فإن الشيطان حريص على التفرقة، والإنسان ليس بمعصوم، قد يزل الإنسان فيقتل، قد يزل الإنسان فيسب، قد يزل الإنسان فيعتدي، قد يزل الإنسان فيظلم. وقد جاء في حديث أنس: كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. وبعض الناس يقول: لا نصطلح مع من قتل أبناءنا، لا نصطلح مع من هاجمنا، لا نصطلح مع من هجرنا. سبحان الله، هؤلاء المشركون، أعني مشركي قريش، ماذا فعلوا بالنبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه؟ أخرجوه من أحب البقاع إليه، فقال عليه الصلاة والسلام حين أن خرج: والله إنك لأحب البقاع إلي، ولولا أن قومك أخرجوني ما خرجت. وقتلوا في يوم واحد 70 من أصحابه، وجاءوا إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأرادوه وأرادوا أصحابه ليقتلوا هذا الدين، لكن الله سبحانه وتعالى أبى إلا أن يتم نوره. ومع ذلك صالحهم النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا كلام منطلقه الحزبية، هذا كلام منطلقه الطائفية العصبية المقيتة، هذا كلام منطلقه الجهل والهوى. نسأل الله السلامة والعافية. فاحذروا احذروا عباد الله أن تسمعوا لتلك الدعوات. من حق الأخ على الأخ أن تراعيه في دمه، أن تحفظ له دمه، فإن الله عز وجل أمرك بهذا. الله سبحانه وتعالى أمر بحفظ الدماء، فقد جاء في الصحيحين من حديث أبي بكر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في ذلك الاجتماع العظيم وهو في حجة الوداع: ألا إن دماءكم وأعراضكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ألا هل بلغت؟ ألا هل بلغت؟ والله عز وجل حرم قتل النفس بغير حق. يقول الله سبحانه وتعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وهذا يدل على حرمة التعدي على الأنفس المعصومة. ويقول الله سبحانه وتعالى: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. فحذاري أيها المسلم أن تتعدى على الأنفس المعصومة، فهو من كبائر الذنوب، هو من كبائر الذنوب. فقد جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: اجتنبوا السبع الموبقات، وذكر منها قتل النفس بغير حق. بل جاء في صحيح البخاري وهو من حديثه أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة. يقول العلامة ابن القيم عليه رحمة الله: هذه عقوبة قاتل عدو الله في عهده، فكيف بمن يقتل أهل التوحيد أو أهل الإيمان، أو كما قال عليه رحمة الله. وجاء في حديثه أيضا إن من ورطات الأمور التي لا مخرج للعبد إذا أوقع نفسه فيها سفك الدم المحرم بغير حله. وجاء في حديث ابن عمر رضي الله عنه أنه قال: نظر النبي عليه الصلاة والسلام إلى الكعبة، والحديث روي مرفوعا وموقوفا، نظر إلى الكعبة فقال: إنك لعظيمة، وإن حرمتك عظيمة، وإن حرمة دم المسلم عند الله أعظم منك. وجاء بلفظ: لأن تهدم الكعبة حجرا حجرا خير من سفك دم امرئ مسلم بغير حق. وهذا يدل على خطورة الأمر. وقد جاء في الصحيح: لا يزال المسلم في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. فاتقوا الله عباد الله، اتقوا الله معاشر الإخوة في مسألة الدماء، فإن أمر الدماء عظيم. بعض الناس ربما لا يباشر القتل، لكن ربما يكتب كتابة يترتب عليها سفك الدماء. بعض الناس ربما لا يحرض بلسان المقال، لكن يحرض بلسان الحال. فالإنسان يجب عليه أن يسعى في الخير. نبينا صلى الله عليه وسلم يقول كما جاء في الصحيحين: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. ما أكثر المؤججين للفتن في مواقع التواصل الاجتماعي، ما أكثر الذين يحاولون زرع الفتن في مواقع التواصل الاجتماعي، ما أكثر ما سفك من الدماء بسبب كما يقال تغريدة، أو بسبب كتابة، أو بسبب كلمة قالها الإنسان هنا أو هناك كانت سببا من أسباب اشتعال الفتن. وإن النار بالعودين تذكى، وإن الحرب مبدأها كلامه. فالإنسان يتقي الله في نفسه، ويحافظ على وحدة المسلمين، ويحافظ على دماء المسلمين، ويحافظ على اجتماع كلمة المسلمين، فإن الاجتماع بركة. والله عز وجل أمرنا بالاجتماع: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ونهانا عن التنازع: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. وحديث أبي هريرة في صحيح مسلم: إن الله يرضى لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاثا، ومما يرضاه لنا ربنا أن تعتصموا بحبل الله جميعا. ويقول نبينا صلى الله عليه وسلم: الاجتماع بركة، الاجتماع بركة، فينبغي علينا أن نجتمع وأن نتواصى بالاجتماع، نجتمع على الحق، لا نجتمع على حزبية تفرق، لا نجتمع على بدعة تشتت، لا نجتمع على شرك والعياذ بالله، إنما نجتمع على توحيد، نجتمع على السنة، نجتمع على الحق، هذا هو الذي أمرنا به. ولهذا فسر ابن مسعود رضي الله عنه واعتصموا بحبل الله جميعا، قال هو الجماعة، وقال ابن المبارك الجماعة ما كان على الحق وإن كنت وحدك، ولما سئل عن الجماعة قال ما كنت ما كان على الحق، فلان جماعة وفلان جماعة وأبو حمزة السكري جماعة، فإذا لا اجتماع إلا على الحق، وهذا هو الاجتماع الذي أمرنا به، فهذا ينبغي أن ننظر إليه بعين الاعتبار، وأن المسلم يحقق هذا الأمر، وأن المسلم يكون لبنة صالحة في مجتمعه، يكون آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر، يكون ممن يبني لا يكون ممن يهدم، يهدم الحق، يهدم الخير، يهدم البر، نعم بهدم البدع، نعم بهدم الشرك، نعم بهدم الحزبيات، نعم بهدم الباطل، فقد هدم النبي عليه الصلاة والسلام الباطل، وفرق النبي عليه الصلاة والسلام بين أهل الحق وأهل الباطل، ولهذا محمد فرق بين الناس، فرق بين المسلمين وبين المنافقين وبين المشركين، فهذا ينبغي أن يتعهد وينبغي أن ينظر إليه بعين الاعتبار. كذلك معاشر الأحبة، من حق الأخ على الأخ أن يحسن به الظن ما استطاع إلى ذلك سبيلا، أن يحسن به الظن ما استطاع إلى ذلك سبيلا، إلا أن يغلب كما قال سعيد المسيب عليه رحمة الله، فقد جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم الظن فإن الظن أكذب الحديث، وقال سعيد المسيب عليه رحمة الله قال لنا أكابر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ضع أمر أخيك حيث تحب أن يوضع إلا أن تغلب، أي إلا إذا ظهرت القرائن التي توجب خلاف الظاهر أو التي توجب أن يساء به الظن، إذا دلت القرائن على ذلك. أما أهل الفساد وأهل الريب وأهل البدع وأهل الأهواء فلا يحسن بهم الظن، لأنهم دلت القرائن على أنهم لا يريدون خيرا، ودلت القرائن على أنهم أهل كيد وأهل مكر وأهل خديعة وأهل فجور والعياذ بالله، فهؤلاء لا يحسن بهم الظن، وحسن الظن بهؤلاء فساد للمجتمع وخيانة وخديعة لأهل الإسلام، أن تحسن به الظن وتدفعه لأهل الإسلام وتقول خذوا عنه العلم مثلا وهو رجل مبتدع أو حزبي مقيت ينفث سمه في مجتمعات المسلمين، هذا لا شك أمر خطير. ومما أختم به كلمتي معاشر الإخوة، ينبغي أن نعتني بحسن الأخلاق، ينبغي أن نعتني أن يحسن الإنسان خلقه، فإن حسن الأخلاق مرتبتها عظيمة، وسبب من أسباب التوفيق للعمل الصالح، سبب من أسباب أن يثبت الإنسان على الخير، وقد أثنى الله عز وجل على أهل الخلق الحسن، منهم نبينا وإنك لعلى خلق عظيم، محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم ولو كنت فظا غليظ القلب لم فض من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله واخفض جناحك للمؤمنين، واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. وعند الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن أكثر ما يدخل الناس الجنة قال تقوى الله وحسن الخلق. يقول العلامة ابن القيم عليه رحمة الله تقوى الله تصلح ما بين العبد وبين ربه، وحسن الخلق يصلح ما بينه وبين الخلق، فتقوى الله تجلب له محبة الله، وحسن الخلق يدعو الناس إلى محبته، انتهى كلامه عليه رحمة الله. هذا يدل على منزلة حسن الخلق، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام إن أقربكم مني منزلا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، وفي حديث عائشة إن الرجل لا يبلغ درجة الصائم القائم بحسن خلقه، فالإنسان يتعهد نفسه بحسن الخلق، ولهذا يقول الإمام الماوردي عليه رحمة الله في كتابه آداب الدنيا والدين: إن الإنسان إذا حسنت أخلاقه كثر مصافوه وقل معادوه، كثر مصافوه وقل معادوه. وهذه فائدة عظيمة، أن الإنسان يكفى شر الأشرار وكيد الفجار، وتسهلت عليه الأمور الصعاب ولانت له القلوب الغضاب. انتهى كلامه رحمه الله. هذه فائدة عظيمة معاشر الإخوة، تعاهد الإنسان. قد يكون الإنسان على خلق سيء، تربى في بيئة سيئة، يترى أن هذا الخلق ليس بسيء، ككبر مثلا أو كذب والعياذ بالله، أو خديعة أو مكر أو خيانة أو خلف للعهد أو نحو ذلك، يجاهد نفسه. ربنا يقول: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. يقول ابن حزم رحمه الله تعالى كما في مداوات النفوس: لا زلت أعالج نفسي من أخلاق كنت عليها حتى تخلصت من أكثرها. فالإنسان يتربى على الأخلاق الحسنة، فإن كانت فيه أخلاق سيئة لا يسلم نفسه للشيطان، لا يسلم نفسه للهوى، لا يسلم نفسه لتلك الأخلاق الرديئة، ويقول: أنا اعتدت على ذلك أو في هذه الأخلاق، ونسأل الله أن يداوي. داوي نفسك بكتاب الله وبسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، جاهد نفسك، فالله عز وجل وعدك إذا جاهدت نفسك أن يهديك سبل السلام. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.